نفحات رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على أنبياء الله وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. ويأتي شهر رمضان المبارك وهو يحمل إلينا فريضة من أهم فرائض الإسلام، إنها فريضة الصوم، وهو يعني ثورة على الواقع الروتيني الذي نعيشه، يعني ثورة على الواقع وتغيير شامل للحياة اليومية التي تؤطرنا طوال السنة. من هنا تأتي قيمة الصوم، فهو تدريب ثوري يمرن الفرد كيف يثور على واقعه ويتخلص من اعتياداته متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال كلي، قالت إني صائمة يا رسول الله. قال لها كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك عن الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصائم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. والواقع أن الصوم لا يؤدي وظيفته الطبيعية إلا إذا صام الفرد بكله، فالصوم الحقيقي بفكر الصائم وجوارحه، فيمنع فكره فيما لا يرضي الله، ويحجز شعوره عن حساسية الأنانية، ويكف جوارحه عن التعدي على حقوق الآخرين واستخدامها في المعصية، فلا يسمح للصائم بالسرقة، ولا يسمح للسانه بالغيبة والنميمة. وليس المقصود من الصوم أن يجوع الإنسان ويضمئ نفسه بدون جدوى وفائدة، بل قصد من الصوم أن يكون مدرسة للروح والضمير، وحملة تطهيرية لتصفية الرواسب خلال 11 شهرا. ذلك لا يتأتى للإنسان إلا إذا ارتفع عن حضيض الشهوات والمغريات، لا بمجرد الكف عن الطعام والشراب. وفي الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وآله أنه قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وأهم عقبة أيها الإخوة تعترض طريق الدين وتمنع تفاعله مع الحياة وتحول دون تأثيره في المجتمع، هي تجريد الدين من لبابه وانتزاع روحه من ممارساته. فإن لكل عبادة أو شعيرة من شعائره روحا عظيمة ومحتوى كبيرا، فإذا ما جردت شعائر الإسلام وعباداته من روحها ومحتوياتها، وتشبث الناس بالممارسات الفارغة والإطارات الشكلية، فإن ذلك يعني قتل أهداف الدين وسحق رسالته ومنع تفاعله مع الحياة. ويصبح الدين حينئذ أجوف، لا يقدم للحياة أي خدمة مفيدة، مما يحدث رد فعل ضد الدين. وهذا ما يحدث في أيامنا من خلال المفاهيم الفاسدة والأفكار المزيفة التي يبثونها هؤلاء التكفيريون، وهذا ما يحول المجتمع إلى مسخ مشوه إذا تبنى هذه المفاهيم. ناهيك أننا نرى في أيامنا هذه، حيث يهتم أغلب المتدينين بمظاهر الدين الشكلية دون أن يغوصوا في أهداف هذه المظاهر، يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وإن للإسلام غايات فانتهوا به إلى غايته. فالصوم مثلا له هدف أساسي هو تنمية الإرادة وتدريبها حتى يتمكن من مقاومة الانحراف ويتقي المعاصي. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم، أي من أجل أن تحصلوا على ملكة التقوى. كذلك جعل الزكاة حدا تجب إقامته على كل مسلم تنطبق عليه الشروط والأحكام، بأن جعل للفقراء نصيبا منها مفروضا في أموال الأغنياء، محاربة للفقر ودفعا للفاقة. ومن حارب الفقر فقد حارب الجهل والمرض والشر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. فالزكاة أيها الإخوة هي منطلق المجتمع الأول نحو الأفضل، وسبيله إلى الأحسن والأسمى. ومن أهم فوائد الزكاة مساعدة الفقراء ومعونة ذوي الحاجات، مما يوطد دعائم المحبة وينزع من قلوب الأغنياء الحسد ومن نفوسهم الحقد. فنظام الزكاة هو نظام اشتراكي عادل في تكوينه وتأسيسه، فهو لا يقر بقاء طبقة من الطبقات أو فرد من الأفراد دون أن يكفل المجتمع جميع حاجاته. لذلك حث الإسلام الأغنياء على دفع الزكاة ووعد عليها بجزيل الثواب، وتوعد مانعها من بأشد العقاب. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والزكاة أيها الإخوة هي البركة والنماء، هي الطهارة والصلاح، وهي صفوة الشيء. وفي الشرع هي حصة من المال ونحوه، يوجب الشرع بدلها للفقراء ونحوهم، ومنه يقال زكى الشيء أصلحه وطهره، وزكى نفسه أي مدحها. وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام في جواب بعض المسائل أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء، لقوله تعالى: ولتبلون في أموالكم وأنفسكم. في أموالكم إخراج الزكاة، وفي أنفسكم توطين النفس على الصبر وأداء شكر الله والطمع في الزيادة والرأفة والرحمة والعطف على أهل المسكنة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إنه لا يعطى أحد من الزكاة أقل من 5 دراهم، وهو أقل ما فرض الله في الزكاة. فعن النبي صلوات الله عليه وآله أنه قال: الزكاة قنطرة الإسلام، فمن أداها جاز القنطرة، ومن منعها احتبس دونها، وهي تطفئ غضب الرب. أما زكاة الفطرة التي نحن فيها وتسمى زكاة الأبدان، وسئل الإمام الصادق لمن تحل الفطرة، قال: من غربت عليه شمس آخر يوم من شهر رمضان وهو بالغ عاقل وجبت عليه الفطرة ويدفعها عن جميع من في بيته، ومن يعول من ذكر وأنثى صغيرا كان أم كبيرا، حرا أو مملوكا، ومقدارها نصف صاع من الحنطة أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير، ووقتها قبل صلاة عيد الفطر، وتسمى بعده إذا أعطيت بالصدقة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. الشيخ منير ديب خطيب وإمام جامع الإمام علي بن أبي طالب في طرطوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفحات رمضانية.